قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول، هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت عن الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد. وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. نعم. ثانيا، الخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها. هذا الحديث جمع أعظم أسباب مغفرة الذنوب، واجتمع فيه أمور ثلاثة تتلخص فيما يلي: أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله تعالى والسلامة من الشرك. فتجتمع هذه الأمور التي ذكرت في الحديث في هذه الجملة المختصرة، وهذه أعظم أسباب مغفرة الذنوب. نعم. ثالثا، قوله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة، ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. ولهذا قال: على ما كان منك ولا أبالي. ونظير هذا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب، دل عليه قول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت منك ما كان منك ولا أبالي. والمعنى الذي تدل عليه هذه الجملة أن دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاءه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة. فالاستغفار أو الدعاء الذي ورد هنا دعاء الله مع رجائه، أي دعاؤه غفران الذنوب مع الرجاء، وأن يكون ذلك عن توبة وعدم إصرار على الذنوب. نعم. رابعا، قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها. والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. ومع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتي بالكفارة، وإن كان في حق الآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها. هذا السبب الثاني من أسباب المغفرة في قوله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أي لو كثرت الذنوب وعظمت وتعددت وحصل من العبد الاستغفار مع التوبة، يعني مع ترك الإصرار والندم على فعل الذنب والعزم على عدم العودة إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان منه ولا يبالي جل وعلا. ودلت نصوص أخرى أن هذا أيضا له قيد، إذا كان في حق الله كفارة لا بد من الوفاء بها، وإذا كان الحق أو كان الأمر يتعلق بحقوق الآخرين، الأمر الذي تاب منه العبد يتعلق بحقوق الآخرين، فلا بد من إعادة الحق لأهله أو طلب المسامحة والعفو من أصحابه. نعم. خامسا، قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من سورة النساء. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به. هذا السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب وهو أعظمها، بل إن التوحيد إذا انتفى من العبد، إذا انتفى منه التوحيد فلا مطمع له، ومات على ذلك فلا مطمع له أبدا في مغفرة الله. ولهذا يعتبر التوحيد أساس لحصول المغفرة، وإذا انتفى التوحيد فلا مطمع للإنسان إن مات على ذلك في مغفرة الله أبدا. إن مات على الشرك لا مطمع له أبدا في مغفرة الله، ولا مطمع له أبدا في نيل رحمة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدلنا دلالة عظيمة على فضيلة التوحيد ومكانته، وأنه أعظم أسباب مغفرة الذنوب، ويدلنا أيضا على خطورة الشرك، وأن من مات والعياذ بالله مشركا ليس له إلا النار، بل ليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا الحديث يدل على أن النار قريبة جدا من المشرك، فليس بينه وبين أن يدخل النار إلا أن تفارق روحه جسده، فهي قريبة منه جدا، وليس بينه وبينها إلا أن يموت، إلا أن تفارق روحه جسده. وإذا فارقت روح المشرك جسده وهو العياذ بالله على الشرك بالله انتهى أمره، لا مطمع له أبدا في مغفرة الله. ولهذا المشرك يطلب أن يعاد للدنيا ليعمل صالحا غير الذي يعمل، يطلب أن يخفف عنه العذاب، يطلب أن يقضى عليه فيموت، فلا يحصل شيئا من ذلك ولا ينال شيئا من مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم. سادسا، مما يستفاد من الحديث: الأول سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. ثانيا، من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا، فضل الاستغفار مع التوبة. سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. سعة الفضل وسعة المغفرة. نعم. ثانيا، من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا، فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. فضل الاستغفار مع التوبة، لأن الاستغفار بدون التوبة دعاء كما تقدم، والدعاء لإجابته شروط ولعدم إجابته موانع، لكن إذا كان الاستغفار مع التوبة أي استغفر وهو تائب غير مصر بل نادم على فعله للذنوب وعازم على ألا يعود إليها، فهذا شأنه كما جاء في هذا الحديث: يغفر الله له ذنوبه، غفرت لك. نعم. رابعا، أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. نعم. خامسا، فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب. والله تعالى أعلم.